المسجد الحرام الذي هو ذات المسجد، وإن كان يطلق على مكة كلها المسجد الحرام في مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، يعني مكة كل منطقة الحرام ممنوع دخول المشركين إليها. وكذلك أيضا في قوله تعالى في سورة الفتح هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، هم ردوهم خارج الحرام للحديبية، فالمراد المسجد الحرام مكة كلها. ويطلق المسجد الحرام ويراد به عين الكعبة كما في قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، المراد عين الكعبة لمن قرب، ويراد به عموم المسجد لمن بعد، عموم الجهة لمن بعد. وفي قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، المراد به مكة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسر به من ذات المسجد وإنما من بيت أم هانة، وكان بيت أم هانة معلوم أنه خارج المسجد، فيطلق ويراد به عموم مكة ويطلق عليها المسجد الحرام. لكن في قوله صلى الله عليه وسلم طاف بهذا البيت يعني يدل على اختصاص المسجد، لأن معلوم أن الإشارة تعين وتحدد بهذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار. أما الحديث الآخر فحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد المطلب أو يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا يطوف بالبيت ويصلي. معلوم أن بني عبد المطلب أخص من بني عبد مناف، يعني عبد مناف يعني الجد الأعلى، وعبد المطلب الجد الأدنى، فبنو عبد المطلب هم بنو عبد مناف أو من بني عبد مناف، فلا تعارض. يا بني عبد المطلب أو يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا يطوف بالبيت ويصلي، فإنه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا عند هذا البيت يطوفون ويصلون. هذا الحديث يدل على ما دل عليه الحديث قبله، وإن كان معلولا كما أشار الحافظ وغيره، لكنه قال صريح يعني لو ثبت، صريح في استثناء مكة من عموم قوله صلى الله عليه وسلم أو العموم المفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فهو لو ثبت هذا الحديث فهو صريح لأنه قال إلا بمكة، حينما قال لا صلاة بعد الفجر لا تمنع أحدا يطوف بالبيت ويصلي، فإنه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا عند هذا البيت يطوفون ويصلون. أيضا قوله يطوفون ويصلون لو ثبت يفهم منه أنه حتى الصلاة غير ركعتي الطواف، حتى الصلاة غير ركعتي الطواف يبدو أنها أيضا مستثنى في مكة. فإذا تلخص لنا من كل هذا أن إعادة الجماعة في وقت النهي مرخص فيها ومشروع بدليل حديث السابق حديث يزيد بن الأسود، وركعة الطواف كذلك تصلى في وقت النهي، وعلى التفصيل أيضا الذي والقيودات التي ذكرها السيوطي رحمه الله فيما نقلنا عنه. وكذلك أيضا مما يستثنى في وقت النهي صلاة الجنازة، فإنها تصلى في وقت النهي لأن المطلوب هو الإسراع بالجنازة، ما عدا الوقت الضيق الذي مر معنا بالحديث أمس في حديث عقبة بن عامر في قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أوقات نهانا أن النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها وأن نقبر فيهن موتانا، وهي الأوقات الضيقة. وقلنا إن النهي هو في تعمد الدفن في ذلك الوقت، أما لو كانوا مشتغلين بالدفن ثم جاءهم الوقت وهم مشتغلين بالدفن فإن هذا لا شيء فيه. هذا هو الذي يمكن أن يقال في هذا المقام. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. من التقط لقطة الحرم ظانا أنه يعرف صاحبه أو صاحبها، وتبين أنه لا يعرف صاحبها، فماذا يعمل بها؟ عليه أن يعرف، أن يعرفها في على حسب أعراف الناس. كان يضع مثلا خبرا عند مداخل المسجد وفي ساحات المسجد إذا كانت في نفس المسجد، أما إذا كانت في الحرم أنا يعني في عموم مكة فأيضا يضع خبر في المنطقة التي وجدها فيها كأصحاب المحلات التجارية القريبين من المنطقة، ويضع عنوانه مثلا. وإذا كانت كبيرة جدا مثلا بحيث يضع في الصحف ووسائل الإعلام المعروفة، لأن هذا كله وسائل معروفة وسائل إعلام ويحصل بها التعريف، لأن التعريف هذا يخضع للعادات والأعراف. وقد أيضا يكون في أبواب المساجد لكن ليس في داخل المسجد، لأن إنشاد الضالة داخل المسجد لا يجوز من يهل عنه، وإنما يكون في من الخارج كما لو وضع إعلان عند باب المسجد من الخارج فلا مانع. وهكذا على كل حال يتحرى في قضية الإعلان، وأرجو أنه إذا دفعها إلى الجهة المختصة في الأشياء الضالة والمفقودات أرجو أنها تبرأ ذمة كالمحكمة مثلا أو الشرطة أو نحو ذلك. وإن كانت شيئا يسيرا لا يتوقع أن صاحبه يسأل عنه فيتصدق به بعد أن يعرف يعني وصفه وضبطه، حتى إذا جاء صاحبه يوما فإنه يعطيه قيمته أو يعطيه مثله. الحديث كلام أهل الجنة عربي، والحديث عند الحشر يتكلمون السريانية، هل هذان حديثان صحيحان أو صحيحين؟ لأن لغة الجنة عربية نعم هذا وارد، أما السريانية لا أعرف. ما الحكم إذا تزوج الرجل شغارا؟ قال العلماء إنه يفسد، أن النكاح باطل، نكاح الشغار باطل ولا يجوز ولا يصح، ويفرق بينهما ويكون عقد جديد بعد العدة يعني. إذا صدم شخص آخر ثم هرب ولم يعلم بحالة الرجل المصدوم ثم إنه ندم وتاب مما عمل ولكنه لا يعرف هذا الرجل، مات يطلب منه السماح، فماذا يعمل؟ لا شك أنه مخطئ، وكان عليه في ذلك الوقت أن يبادر بالتعرف على الحالة والواقعة ويساعد إذا استطاع أن يساعد، وكذلك أيضا يطلب السماح إذا كان غير قادر على يعني أداء ما يترتب عليه. ولكن على كل حال إذا أمكن أن يسأل ويستفسر، وخاصة إذا عرف التاريخ مثلا وعرف اليوم وعرف المنطقة التي وقع فيها الحادث ثم سأل الجهة المعنية كالشرطة مثلا أو المرور في ذلك في تلك المنطقة، فإن التحري وارد ومطلوب، فينظر إن كان موجودا، إن كان حيا فيستميحه ويؤدي ما لازم عليه إما دية في دية منافع إذا كان فقد شيئا من أعضائه أو نحو ذلك، وإن كان قد توفي كذلك أيضا ينظر في أهله فيؤدي ما لازم عليه إن لم يعفو ويطلب المسامحة كذلك، فإن هذا لازم عليه وعليه أن يتحرى قدر الإمكان. وأظنه لو استقصى في السؤال فإنه سيجد، وبخاصة إذا عرف التاريخ وعرف المنطقة وعرف الجهات المسؤولة والمعنية بمثل هذا الأمر، فإنه سيتوصل إلى ما يريد. ولو فرضنا أنه فعلا لم يستطع ولم يتمكن بعد بذل الجهد وبذل الطاقة، فإنه يجتهد في التوبة إلى الله عز وجل، فإن الأمر كبير وخطير، ويسعى في إصلاح ما وقع منه عن طريق الحسنات والإكثار منها، سواء عن طريق الصدقات أو عن طريق الأعمال الصالحة، وبخاصة من مثل ما وقع منه، لأن العلماء ذكروا أنه أيضا مما ينبغي في حال الذنوب والتوبة منها أن يأتي بمثلها حسنات، فإن كانت سيئات لسانية فيكثر من الأذكار اللسانية، وإذا كانت أشياء مالية فيكثر من الصدقات، وإذا كان تقصيرا في الصلاة أو في العبادات فيكثر من جنسها من العبادات، وهكذا. هذا هو الذي ينبغي. جدتي حجت وعليها دم، وأعطاني والدي دراهم، ثم قال خذ منها واذبح، واعزم زملائك وزملائي، واعزم زملائك وزملائي فيهم الغني والفقير، فهل يجوز تطبيق ما قال والدي، أم أنها تذبح ثم توزع على الفقراء والفقراء الحرم فقط، أم يكفي إراقة الدم ويأكلها الأهل وغيرهم أو غيرهم؟ ثم هل يكفي كونها جذعا أم ثنيا؟ أرجو البيان. لا، هو الدم الواجب لفعل محظور أو ترك واجب، هذا لمساكين الحرم، ولا يأكل منه صاحبه ولا يأكل منه الأغنياء والواجدون. لكن إن كان زملاؤك فقراء وهم في الحرم فلا مانع أن تعطيهم لفقرهم ولمسكنتهم، أما إذا كانوا غير ذلك فلا، وإنما تعطيه تذبحه وتعطيه المسكن. فالمقصود هو الذبح والإهداء، وليس مجرد الذبح فقط وإراقة الدم فقط، وإنما إراقة الدم على الإهداء يعطى المساكين. ولهذا قالوا وأي هدي أو إطعام أو كل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم. هناك خلاف بالعلماء في الكحول، هل هو من من من من إيش تحقيق؟ على كل حال نعم، هو الخلاف وارد في موضوع الخمر، لا من حيث حرمته وهي محرمة، لكن من حيث نجاستها، أما تحريمها بالإجماع في إمام، لا ليس هناك خلاف، إنما خلاف في نجاستها. وفعلا حكى القرطبي بالإجماع، ولكن حكاية القرطبي بالإجماع في علمه، لكن الواقع أن هناك خلافا قبل القرطبي وبعده، وإن كان يعني رحمه الله انتصر لهذا انتصارا وأطال فيه في التفسير في سورة المائدة، ولكن على كل حال له ما رأى وما رأاه حق، لكن حكاية الإجماع شيء آخر. وعلى كل حال فيما يتعلق بالعطورات التي يقال فيها الكحول تعاطيها من أجل التعطير والتطيب الأولى اجتنابها، لأنه على الرغم من الإجماع على حرمة الخمر وهذا أمر ظاهر، لكن ليس هناك علاقة بين التحريم والنجاسة، فقد يكون شيء محرم وليس بنجس، لكن كل نجس محرم وليس كل محرم نجس. فالذهب محرم على الرجال لكنه ليس بنجس، الحرير محرم على الرجال لكنه ليس بنجس. يقول: سلس البول موضوع يهم الكثير من الناس وبخاصة كبار السن، ويدخل الوسواس ويدخل الوسواس في كثير من الناس، فأرجو توضيح هذا الموضوع بدقة وتفصيل، حيث أني في بعض الأوقات أتوضأ مرتين وثلاث للصلاة، ومتى يتوضأ صاحب السلس؟ قبل الأذان أم بعد الأذان؟ وإذا خرج منه شيء في الطريق قبل دخول المسجد ماذا يفعل؟ وهل يقرأ القرآن من المصحف وهو يعلم أن فيه نجاسة ويلزمه تغيير ملابسه إلى آخره؟ هو لا شك أن الابتلاء بسلس البول هو من الابتلاءات، ويسميه العلماء الحدث الدائم، يسميه العلماء حدث دائم، سواء سلس البول أو الاستحاضة بالنسبة للمرأة أو من به قروح سيالة كما يقولون، هذا يسمى حدث دائم، يعني قد يبتلى بعض الناس أنه دائما يكون فيه مثلا جرح دائما يندى، أو يكون بول دائما يقطر، أو ريح تخرج دائما سواء من مخرج البول أو مخرج الغائط، أو الاستحاضة بالنسبة للمرأة اللي يسمى دم النزيف دائما يخرج منها دم غير دم العادة، فهذا كله حكمه واحد، هؤلاء كلهم حكمهم واحد وهم من بهم حدث دائم، يعني الحدث مستمر معهم. هؤلاء معلوم أن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، والله لا يكلفنا ما لا نطيق، وهذا من فضل الله ورحمته، فإذا ابتلي الإنسان بأي شيء فإنه يؤدي قدر استطاعته فقط، على معنى أن مثلا من لم يستطع الصلاة قائما يصلي قاعدا، من لم يستطع قاعدا يصلي مضطجعا، وهكذا من به سلس البول يصلي على حسب حاله، ولا ينبغي له أبدا أن يستسلم للوسواس ومثل هذه الهواجس، وإنما خروجه لا شيء عليه فيه، ومعلوم أنه لابد أن يخرج ما دام سلس البول فيخرج، ولا يستطيع أن يتمكن ويتحكم في منعه، وإن كان لا يمنع من فعل الأسباب طبيا مثلا إذا استطاع أو نحو ذلك، لكنه فيما يتعلق ما بينه وبين الله عليه أن يكون مرتاح البال، فلا حرج ولله الحمد. فمن به سلس البول يصلي أو يتوضأ بعد دخول الوقت، لا يتوضأ للصلاة قبل دخول، إنما بعد دخول الوقت، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم النساء بنات أبي حبيش أكثر من امرأة كنا استحضنا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرشدون إذا دخل الوقت أن يصلي، فإذا دخل الوقت يتوضأ المبتلى ولا يلتفت إلى ما يخرج بعد ذلك، فإذا توضأ فإنه يصلي كل وقته فروضا ونوافل إذا شاء، الفريضة والنافلة قراءة القرآن يعمل كل شيء، يصلي كل وقته فروضا ونوافل، فإذا دخل الوقت الثاني يجدد الوضوء، هذا الذي يلزمه، أما ما وراء ذلك حتى ولو خرج البول أو خرجت الريح أو استمر الدم معها يخرج فإن هذا لا يضر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم قد يطلب منه أن يتحفظ حتى لا يلوث المسجد مثلا كالمرأة، أو حتى من به سلسبول إذا كان مستمر معه بشكل يعني مزعج، فلا معنى أن يعني يحفظ نفسه حتى لا يلوث المسجد، لكنه يصلي على حسب حاله. فيما يتعلق ب عن حكم اللحية، معلوم أنه لا يجوز حلقها ويحرم لنصوص النبي صلى الله عليه وسلم الصريحة في ذلك، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: حفوا الشوارب وعفوا اللحى خالفوا المجوس، وورد بألفاظ حفوا في وفروا وأكرموا وأعفوا، كل ذلك ألفاظ من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فعله عليه الصلاة والسلام، فهو لم يأخذ منها قط لا في حج ولا في غيره، فسنته حق أن تتبع عليه الصلاة والسلام. أما من حلقها فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويستمسك بالسنة، حتى ولو خرجت أحيانا قد تخرج وهي غير متساوية كما يقول السائل، إنما عليه أن يتركها، فإنها سوف تكون متساوية إذا تركها مدة يسيرة. فمعلوم أن الشعر ينمو بسرعة، وبخاصة أنه يقصد وجه الله عز وجل ويقصد التزام السنة والتمسك بالسنة. امرأة زوجها لا يقلل عن البيت شيئا احيانا، واحيانا يمرض فينفق ماله يمنة ويسرة، ثم انها لا تملك مرتبا ولا وظيفة، وتأخذ من مال زوجها ما يكفي ولكنها تنفقه على اولادها، فهل لها في ذلك؟ نعم، اذا كان زوجها لا يعطيها حاجتها وهي بحاجة لنفسها وولدها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند زوجة أبي سفيان حينما قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فلها أن تأخذ، لكن بالمعروف، على ما لا يجوز لها أن تأخذ أشياء زائدة أو أشياء ليست بحاجتها أو أشياء كمالية جدا، وإنما تأخذ حاجتها لنفسها ولولدها، هذا جائز إن شاء الله، لكن عليها أن تتقي الله عز وجل. لا، هو يقول ما وقع عمران بن حطين أو حصين، لا، عمران بن حصين، عمران بن الحصين الذي نراه فيما يتعلق بوضع عند السجود أنه يقدم ركبتيه ثم يديه، هذا حسب الاستطاعة. في رواية: حتى تشرق الشمس، وفي أخرى: حتى تطلع الشمس بازغة، وفي أخرى: حتى تطلع الشمس وترتفع، وفي أخرى: قد رمح. هل نجمع بين هذه الروايات نظرا للاختلاف أو نفسر بعضها بعض؟ هو تفسير بعضها ببعض هو الجمع بينها، ولهذا يجمع بينها في قول حتى ترتفع قد رمح، لأنه يجمع الروايات كلها. وهو تفسير لها. وأيضا أن تتقيد رواية لا تصلوا بعد الصبح وبعد العصر إلا أن تكون الشمس نقية، وفي رواية مرتفعة مطلق حديث الباب في المنع. لا، والعلماء ذكروا هذا فيما يتعلق بوقت الضرورة ووقت الاختيار بالنسبة لصلاة العصر، وأن وقت الاختيار حينما تكون الشمس نقية، ولكن وقت الضرورة يبدأ من اصفرار الشمس، هذا وقت ضرورة، لكنه وقت أداء وليس وقت قضاء، يعني فرق أنه وقت أداء وليس قضاء، لكنه وقت ضرورة، وإنما الإنسان يصلي والشمس بيضاء نقية. قرأت في بعض الكتب وسماه بأن الغناء والاستماع جائز، فما الرأي؟ على كل حال أعرف الكتاب، الكتاب في جملته جيد وطيب، ولكن كل يأخذ من قوله ويرد، ولا يكاد يخلو كتاب من هفوة أو زلة، لكن ما ذكره في هذا الباب هو ليس على جهة الصواب. والكتاب أيضا له تعقبه بعض العلماء بتعقب مطبوع أيضا وموجود، في المكتبات يعني منتشر تعقيب على ما ذكره صاحب الكتاب، وإذا قابلتني أعطيك معلومات مفصلة في هذا الموضوع إن شاء الله، لأنه ليس من شأننا هنا أن نذكر الكتب بأسمائها أو العلماء بأسمائهم، فإن هذا يعني ليس تحته طائل ولا فيه فائدة قال فلان أو قال فلان، لأن هذا يعني قد يفهم أفهام أو يساء الفهم في الإيراد أحيانا أو في بعض التعبير أو نحو ذلك، وهنا ليس من المناسب أن تذكر الرجال بأسمائها أو الكتب أيضا كذلك، لأن هذا معلوم ما يحدثه من تشويش وليس ثمة فائدة. أما لو كان كتاب يعني يحذر منه لسوءه فنعم، لكن هذا من الأخطاء التي لا يسلم منها أحد، لا يكاد يوجد كتاب إلا وفيه أخطاء، والعصمة لله وحده ثم لرسله من بعده فيما يبلغون عنه سبحانه. هل يجوز زكاة الصيد أو الطائر في الحرم الذي أخذ خارج الحرم؟ لا، الإنسان إذا كان معه صيد ودخل به الحرم فإنه يجب عليه أن يطلقه، إذا كان معه صيد ودخل به الحرم حيا فيجب أن يطلقه ولا يجوز له أن يمسكه. هل هناك طواف وداع العمرة؟ نعم، المعتمر حينما يريد أن يسافر فإنه يطوف طواف الوداع كالحج. يقول هل الإنسان مسير أو مخير؟ هذا سؤال، وإن كان يعني أوشك الناس الآن يتجاوزونه، كان يمثل مرحلة من المراحل، لكن الآن أدرك الناس إدراكا جازما، وبخاصة أي بصير يتأمل ويدرك يعرف أن هناك أمور فوق اختيار العبد وهناك أمور تحت اختياره، وهو يعلم هذا إذا شاء. الأمور التي ليست تحت اختياره هذه غير مكلف فيها، حصول المرض، حصول الحوادث، حصول الأشياء، هذه غير مكلف فيها ولا يحاسب عليها. الأمور التي في اختياره هو مسؤول عنها، وغالبا لا يحتج بمسألة القدر إلا الكسالى، ولا يحتج إلا حينما يحدث ما لا يريد، ولا يحتج إلا بعدما يقع الشيء، لكن قبل أن يقع يعلم أنه كان مخيرا فيه، لكن بعدما يقع ويكون قد قصر وندم حينئذ يتأسف ويحتج بالقدر. ويحضرني في هذا قصة عمر رضي الله عنه حينما جيء له بسارق وأمر بقطع يده، فقال: يا أمير المؤمنين، تقطع يدي وهذا أمر قد قدر علي عن السرقة؟ قال: نعم، وقطع يدك أيضا مقدر عليك، فلا احتجاج بالقدر. ولهذا يحتج على أهل القدر بالقدر نفسه، ولكن الواقع أن الإنسان فيما يريد أن يقدم عليه أو يحجم ومخير، والتخير في هذا ظاهر. أما الأشياء التي ليست في مكنته فهو ليس محاسبا عليها ولا مسؤولا عنها. هل يلزم بالضرورة الطهارة من الحدث الأصغر عند قراءة القرآن الكريم من المصحف؟ لا يلزم، إنما هو مستحب، لكن مس المصحف لا بد من الطهارة. أما القراءة من غير مس فلا مانع ولو كان الإنسان محدث حدث أصغر. أما إذا كان محدث حدث أكبر كالحيض والجنابة فلا بد من رفع هذا الحدث. كيف يكون الأمر بالنسبة للقراءة بغرض الحفظ والتعليم في المدارس؟ إذا لم يكن متوضيا وهو محدث حدثا أصغر فإنه يمسكه من وراء حائل كما يلبس قفاز، أو يقلبه بعود أو بمنديل ونحو ذلك، فإن هذا يكفي إن شاء الله. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه.